while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخي؟ محمد. اي نعم شيخي نعم. ايش اظن انك اسمه مصروف عندي انا بدك انظر لك. ولا يهمك شيخي ولا يهمك شيخي ولا يهمك اعزك طيب. الله شيخي. طيب ممكن على طول الينا واصله. الله يحفظك شيخي ويرفع قدركم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. وحدثنا أبو بشر بن بكر بن خلف أنه قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر أنه قال حدثني صالح بن أبي عارب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجال قناء أو قال قنوا وبيده عصا، فجعل يطعن بذلك يضاق ويضيق في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. وبيحدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان وقال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي وقال حدثنا اسمه بن نصر عن سدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى: ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال نزلت في الأنصار: كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقون على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحد فيدخل قنو الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أهدي لكم ما قبلتم إلا على استحياء من صحبي غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. باب زكاة العسل. به إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتاعي أنه قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشرة. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي وبلي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشرة. باب صدقة الفطر. بلي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعر. وقال عبد الله: فجعل الناس عيد له مدين من حنطة. وبلي قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وبيحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سير بن عبد الرحمن الصدفي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهورة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسلمين، فمن أدى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن قيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمر عن قاسم بن سعد أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يمرنا ولم ينهنا ونحن نفعل. وبيلي قال علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن داود بن قاسم الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من دبر، صاعا من شعر، صاعا من أقد، صاعا من زبيب. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشميل إلا تعدل صاعا من هذا. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: لا أزال أخرج كما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبدا ما عشت. وبإليه قال، وهذا ما نعيش عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا محيص عنها. ونحن لسنا بأفهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يعني أهل فقر وأهل جوع، ويعني أصابتهم يعني أصابهم من الفقر ما لم يصب غيرهم مثلهم، وكانوا يخرجونها يعني من غالب قوت البلد. فلا نتأول على السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالخير ما كان عليه صحابة الأمة رضي الله عنهم. فأما التأويلات واستخراج أحكام وكذا، فالعلماء على العين وعلى الرأس، أهل العلم على العين وعلى الرأس. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بمصلحة الفقير. وهناك أصناف أخرى، صنوف أخرى من الزكوات، زكاة المال وزكاة التجارة وكذا وكذا. فالفقير يعطى من زكاة الفطر ويعطى من زكاة المال، فيجمع بين هذا وذاك. لكن التأويل والذهاب هنا وهناك، لا والله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخير والبركة إن شاء الله. وبيحدثنا هشام بن عمر، وقال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن، وقال حدثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت باب والعشر والخراج. بلي قال حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني، قال حدثنا عتاب بن زياد المروزي، قال حدثنا أبو حمزة، قال سمعت مغيرة الأزية يحدث عن محمد بن زياد عن محمد بن زيد عن حيان عن الأعرج عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن الحضرمي أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو قال إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحد فأخذ من المسلمين العشرة ومن المشرك الخراج. باب الوسق، باب الوسق 60 صاعا. بلي قال حدثنا عبد الله بن سعد الكندي، وقال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن ادريس الاودي عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن سعيد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الوسق 60 صاعا. بلي قال حدثنا علي بن المنذر، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء بن ابي رباح وابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسق 60 صاعا. باب الصدقة على ذي قرابه. بلي قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق كان عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب رضي الله تعالى عن امرأة عبد الله أن قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيت من في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. بلي قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح، قال حدثنا معاوية، قال حدثنا الأعمش عن شقيق كان عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب عن زينب رضي الله تعالى عن امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه لامرأة عبد الله بن مسعود، قصة بتمامها في الصحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وغيره، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أي يجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخي لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال؟ قال: نعم. قال: وكانت صناعة اليدين. باب كراهية المسألة. وبليه قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عابد الله الأودي، قال حدثنا واكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن جده رضي الله تعالى عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبوله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظريفي يبيع فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. وبيحدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا واكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن قاسم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يتقبل لي بواحدات وأتقبل له بالجنة. قلت أنا قال لا تسأل الناس شيئا، وقال فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه باب من سأل عن ضارق عن ضار غنى. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر. وبإليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا أبو بكر بن عائشة عن أبي حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وبإليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو قال خمشا أو قدوحا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقال رجل لي سفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان وقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد باب من تحل له الصدقة. وبليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسماء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليه أو لغز في سبيل الله أو لغني اشتراها أو لغني اشترها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم باب فضل الصدقة. وبليه قال حدثنا عيسى بن محمد المصري وقال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المكوري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل ويربي له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة بن عن عدي بن حدم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان فينظر أمامه فيستقبل النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة 2 صدقة واصل آخر كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين أول كتاب النكاح اللهم زوج أيام المسلمين. باب ما جاء في فضل النكاح. وبليه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قصر أنه قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن بمنى فخلى به عثمان رضي الله تعالى عنه فجلس قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيدي فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بصوم فإنه له وجاء. وبليه قال حدثنا أحمد بن النزري قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوج فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم لا وجاء. وبحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سلمان قال حدثنا محمد بن سلمان قال حدثنا إبراهيم بن منصرة عن طاووس عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم نرى للمتحابين مثل النكاح. باب النهي عن التبتل. وبليه قال حدثنا أمور وأنا محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد أنه قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وبليه قال حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. باب حق المرأة على الزوج وبنيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن عوية عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. وبنيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص أنه قال حدثنا أبي أنه شهد حجة الوداع أو حجة الوداع مع لغتان حجة أو حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشاكم من تكرون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. باب حق الزوج على المرأة. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن سبيع عن عائشة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. وبحدثنا زهر بن مروان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفة وبطارقة فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيد صلوات ربي وتسليمات عليه لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سأل نفسها وهي على قدم لم تمنع. وبدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسور الحميري عن أمي أن قال سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة ماتت وزوجها عن أرض دخلت الجنة. باب فضل النساء. وبدي قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن نعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وبليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أنه قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذه؟ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثري فقالوا فقال يا رسول الله أي المال نتخذه؟ قال فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. وبليه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من له من زوجة صالحة إن مرأة أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحت وفي نفسها ومالي. باب تزويج ذوات الدين. وبليه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن سعد بن أبي سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. وبليه قال حدثنا أبو قربين قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تضغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. باب تزويج الأبكار. وبليه قال حدثنا ند بن سري قال حدثنا عابدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جبير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أو ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ فقلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذا. وبلي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزمي وقال حدثنا محمد بن طلحة التيمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عجبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري وعن أبي عن جدي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنطق أرحام وأرضى باليسير. باب تزويج الحرائر والولود بالإيقال. حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سلم ابن سوار قال حدثنا كثير ابن سلم عن الضحاك بن مزاحم أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر وبالإيقال. حدثنا عقب بن حميد بن كذب بن قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجه بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سلمة عن عمي سهل بن أبي حزمة عن محمد بن مسلمة أنه قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وبني. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل فتزوج فذكر من موافقته وبني. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال البان عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من النصر فخطبتها إلى أبويها وأخبرت ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما كره ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها أعظم من ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من وفقد يا باب لا يخطب الرجل باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه وبليه. قال حدثنا هشام بن عمر وسهل بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن سعد بن نسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب الرجل على خطبتي يا أخي وبني. قال حدثنا حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخي وبلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجميع بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنت فخطب معاوية وأبو الجام بن سخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل تريب لا مال له وأما أبو الجام فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة قالت بيدي هكذا أسامة فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت به. باب سمر البكر والتيب بلي. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن طمع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستمر في نفسها. قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم. قال إذن وسكوت وفي لفظ الصومت. وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن سبن قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح الثيب حتى تسمر ولا البكر حتى تسدن وإذنها الصومت بلي. قال حدثنا عيسى بن محمد النصري قال أنبانا الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. باب من زوج بنته وهي كارهة وبني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح بنتا له فكرهت نكاح بها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت سمعت أبا لبابة ابن عابد المنذر وذكر يحيى أن كان ثيبا بني قال حدثنا هند بن سري قال حدثنا وكان عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبي أنه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إلي فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. وبحدثنا أبو الزكر يحيى بن يزداد العسكري وقال حدثنا الحسين بن أحمد المروذي قال حدثني جرير بن حزم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبها زوج وهي كارية فخير النبي صلى الله عليه وسلم وبنيه قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء وبنيه قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقد من المدينة فنزلنا في بني الحارث بن نزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعدت فتمرق شعري حتى وآلي دميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لواحبات لي فصرخت بي فآتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لا أنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار رضي الله تعالى عنهن في بيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يروني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إلي وأنا يومئذ بنت 9 سنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويحدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 7 وبنى بها وهي بنت 9 وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء وبنيه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الصائغ وقال حدثني عبد الله بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنه حين هلك عثمان بن وضعون ترك بينة له قال ابن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمه ولم يشاورها وذلك بعدما هلك أبوها فكرهت نكاحها وحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. باب لا نكاح إلا بولين وبنيه قال حددنا أبو بكر بن أبي شبت قال حددنا معاذ بن معاذ قال حددنا ابن جرج عن سليمان بن موسى عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكح الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصاب فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو كرم وقال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكح إلا بولي. وفي حديث عائشة أنه قال وسلطان ولي من لا ولي له بلي. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عنة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني وعن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكح إلا بولي. وبحدثنا جميل ابن الحسن العتكي وقال حدثنا محمد بن مروان العقلي وقال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها فان الزانيه هي التي تزوج نفسها. باب النهي عن الشغار بلي. قال حدثنا سويد بن سعد وقال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك او اختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداقة. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حمد سعيد وأبو سمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وبلي. قال حدثنا الحسن بن وادين قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا شغار في الإسلام باب صداق النساء وبلي. قال حدثنا محمد بن صبيان قال أنبأنا عبد العزيز الدراوردي الهدي عن يزيد بن عبد الله بن الهدي عن محمد بن بريمة عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا، هل تدري من الشهود؟ هو نصف أوقية، وذلك 500 درهم وبني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون حا، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تغالوا صداق النساء، فإن لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولكم وحقكم بها. محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نساء، ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية، وإن رجل لا يثقل صداقات امرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو قال عرق القربة، وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو قال عرق القربة بلي. قال حدثنا أبو عمر الضرير وهند بن السري قال حدثنا واكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي أن رجلا من بني فزرة تزوج علنا علينا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه بلي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان عن أبي حزم عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزوجها؟ فقال رجل أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ولو خدما من حديد؟ فقال ليس معي. قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن وبلي. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمن قال حدثنا الغرور الراقشي وعن عطية العفية عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها على متاع بيت قيمته 50 درهما. باب الرجل يتزوج ولا يفرد لها فيموت على ذلك وبلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميرة وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشعي شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك وبلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ذكر مثل باب خطبة النكاح وبلي. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني ابي عن جدي ابي اسحاق عن ابي الحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جوامع الخير وخواتمه او قال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة التحية لله والصلوات والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول. وخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية، اتقوا الله وأقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. وبيحدثنا بكر بن خلفين أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا داود بن أبي هندن قال حدثني عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمد ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وحدثنا أبو بكر وربي شبهه محمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرد عن زريع عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع باب إعلان النكاح بلي. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمر قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال وبلي. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشام عن أبي بلج عن محمد بن حاضب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت بالنكاح باب الغناء والدف وبلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجوار يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صبيحة عرسي وعندي جارية تغنين وتندبني آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولن فيما تقولن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: أما هذا فلا تقولوا ما يعلم في ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وبليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا أبو سبت عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جارية من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد. وبليه قال: حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الله وإني أحب لأحبكن. وبحدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا جعفر بن عون قال انبانا الاجلح عن ابي الزبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: انكحت عائشه ذات قرابه لها من الانصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اهديتم الفتاه؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم مع من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعتم مع من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. وبليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجيد أنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه فسمع صوت طبل فأدخل إصبعي في أذني ثم دلح حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال عفوا هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في المخنتين. وبنيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا وكان عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنتا ويقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوه من بيوتكم. وبنيه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن جزب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حزم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. وبنيه قال حدثنا أبو بكر بن خلد البالي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. باب تهنئة النكاح. وبنيه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد بن الدراوردي عن سهيل بن ابي صلان عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا رفع قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وبلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا شعث عن الحسن عن عقيل بن ابي طالب انه تزوج امراه من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. باب الوليمة. بلي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أن أثر صفرة فقال: ما هذا؟ أو قال: ما؟ فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشا. قال رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولم على شيء من نسائه رضي الله تعالى عنه، ما أولم على زينب، فإنه قال: فإنه ذبح شاة نوبلي. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغيث بن جعفر الرحبي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن زريع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسوق وتمن نوبلي. قال حدثنا زهير بن حرب بن أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شئت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجه رحمة الله عليه لم يحدث به إلا ابن عيينة. قال حدثنا سعيد بن سعد قال حدثنا المفضل بن عبد الله بن عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة رضي الله تعالى عنها حتى ندخل على علي رضي الله تعالى عنه فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه ثوب ويعلق عليه السقاع فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة عليه السلام ورضي الله تعالى عنه بليه. قال حدثنا محمد بن صبايا قال أنبأنا عبد العزيز قال أنبأنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سالم بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال دعا أبو سيد السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمهم العروس قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنقعت تمرة من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. باب إجابة الدعوة بليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله في لفظ البخاري وغيره ومن لم يجب الدعوة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب بليه. قال حدثنا محمد بن عبادة الوسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. باب الإقامة على البكر والثيب وبليه. قال حدثنا هنة بن سري قال حدثنا عبيدة بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلبة عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعة والحق نعم. آخر حديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطر وعن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رضي الله تعالى عنهن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم سيدي وأستاذي كما أحسنت إلينا وجزاك الله عنا الجنة شيخي. أحسن الله إلى الجميع وجزاكم الله خيرا جميعا وشكرا لكم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله شيخي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حفظكم الله من كل سوء شيخي. مجلس السبت ما فيش يوم السبت مجالس يوم السبت مجالس على الشيخ محمد الحبشي كذلك صباح اليوم في مجالس قراءة سنن النساء على الشيخ مع عبد الرحمن ما في الجمعة إجازة ولكن بالنسبة ليوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى نتجهز لقراءة جامع الإمام الترمذي أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه سنن الإمام الترمذي بدءا من يوم الأحد إن شاء الله وكذلك ما فيش مجلس على الشيخ ظهير غدا ولكن نبدأ يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى مجالس قراءة السنن الكبرى للإمام النسائي تمام. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. استغفرك اللهم واتوب اليك. جابر رضي الله تعالى عنه فقال: أخ